يقول أحد الأشخاص سألني قائلا كلمة الله موجود خطأ، ولكن قل الله واجد، فبماذا أرد عليه؟ هو يقول إن موجود اسم مفعول فلا تقولها، لكن قل الله حي لا يموت، الله رقيب، الله سميع ونحو ذلك، والله أعلم.